بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لذلك نترين بيلي وزد الحجة مواكل في موجة من 38 كتك درسة ينحو كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الثاني، تلفكية موضوع أنواع الإعراب. أنواع الإعراب موجة وموجة تنجية كتك أمثلة مفانو أمبو متاجة وانديش رحمهم الله katika kikundi cha kwanza cha sentensi at-ta'iru yahumu al-ma'u 'adhbun al-hisanu jamihun. Pili, ra'aytu at-ta'ira yahumu sharibtu al-ma'a 'adhban dhallala al-farisu al-hisana. تاتو نظرت إلى الطائر يحوم يعيش السمك في الماء نازل الفارس عن الحصان. قال وفيد يقود علي المصباح تزحف الجنود تورق الأشجار. شفواتا لن يقود علي المصباح لن تزحف الجنود لن تورق الأشجار. شفواتا لم يوقد علي المصباح لم يزحف جندي لم تورق شجرة. بعد ya kutaja mifano iliyotajwa tutaingia katika maelezo kwenye bahthi hii ili tufahamu kile kinachokusudiwa katika mifano iliyotajwa hapo juu. Qala, maana ni wawili walioandika kitabu hiki. الطائر والماء والحصان في أمثلة القسم الأول. كيانغالية الطائر الماء الحصان كتك مفانو يكيلك جوانيو تشاكوانزا كلها أسماء يوتني مدينة. وهي في الأمثلة الثالثة الأولى منه وهي في الأمثلة الثالثة الأولى منه مرفوعة لأنها مبتدأات. لو كيانغاليا كتك مفانو إلي متاتو يموانزو كتك مفانو أكا وتكوتكو الطائر الماء الحصان زوت هزي لمرفوعة كنا ضم مش ألاما يرفع ضم بمش وسبب زوت هزي لمبتدأ. الطائر يحوم الطائر نيني لمبتدأ لمبتدأ تليليزا كنين. الماء لمبتدأ الحصان لمبتدأ يومان اسكان مرفوعة. والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها نألام يكوى لمرفوع الطائر والماء والحصان نكولك فتكانا dhamma mwisho wa kila moja katika majina haya. At-ta'iru al-ma'u al-hisan zote kuna nini dhamma mwisho. Wa fi al-amthilati al-thalathati al-thaniyati mansubatun li'anna kullam minha maf'ulun bihi. Tukiangalia katika mifano mitatu inayofuata katika kigawanyo cha pili, رأيت الطائر يحوم تونا إلى الطائر إلي يكون ضم قبل يابو سسي ميكونا نين نفتح ميكون منصوب شربت الماء عذبا ذلل الفارس الحصان زوتني منصوب وسباب كلا مجوابه katika haya majina, katika sentensi hizi ni mafuulu bihi, mtendewa. Walladhi yadullu ala nasbiha, na kile kinachotuonyesha kuwa ni mansub, wujudu alfatha fi akhiri kulli minha, kule kuwa na fatha katika mwisho wa kila neno katika majina haya tuliyotaja. Ra'aytu at-ta'ira sharibtu al-ma'a dhallala al-farisu al-hisana, maana fatha hizo. Wa fil amthilati thalathati thalitha majruratun li anna kullam minha masbuqun bi harfi jar. Na ukiangalia katika mifano mitatu katika kile kigawanyo cha tatu au kifungu cha tatu utaona ni majrura. نظرت إلى الطائر يحوم يعيش السمك في الماء نزل الفارس عن الحصان. وكتزاما وتكوت كلا موجة كتك هاي مجينة لمجرور كسباب لما تنغليوا نحرف كتك حروف الجر. والذي يدل على جرها نيلئنا وتجليش كون مجرور وجود الكسرة في آخر كل منها كباتكان كسرة كتك منشو وكيل جينة كتك مجينة تليت جابا. نظرت إلى الطائر يحوم الطائر إن كسرة مشنتك جون مجرور يعيش السمك في الماء تمونا كسرة كتك ما تجوان مجرور. نزل الفارس عن الحصان تكون كسرة كتك حصان تجوان مجرور. وبذا نرى هذه الأسماء قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر وإذا فلا بد أن تكون ماذا معربة. ميونا ukitizama vizuri utakuta majina haya yamebadilika mwisho wake. Ilikuwa ni rafa mwanzo, kisha ikaja nasb pili, kisha ikaja jar tatu. Hii ni dalili ya wazi kuwa haya majina yaliyotajwa hapa ni mu'raba, sio mabni, sio mabniya, ni mu'raba. Fahamu sababu, lau kama ingelikuwa kalimati hizi ni mabniya ingelikuwa hazibadiliki mwisho wake ile haraka. Tumeelewana hapo? Tayeb, twende kwenye mifano ya upande wa pili. Wal kalimatu yuqidu wa tazhafu wa turiqu fi amthilati alqism athani. Na haya maneno yuqidu, tazhafu, turiqu katika mifano hii ya kigawanyo hiki cha pili upande wa pili, af'alun mudhari'a, zote ni fi'il mudhari', vitendo ambavyo vyafanyika wakati huu unapozungumza. Wa hiya fil amthilati thalathati al-ula min hadha al-qism marfu'a. Na ukitizama katika mifano ya kwanza mitatu katika kile kigawanyo cha kwanza cha sentensi hapa utakuta ni marfu'a, likhuluwiha min an-nawasib wal jawazim, kwa sababu haikutanguliwa na nawasib, na ni vile ambavyo husababisha kuwa mansub iwe na fatha ama alama yoyote ambayo ni badala ya fatha. Wal jawazim, na pia hakuna vile ambavyo husababisha kitendo hiki cha mudhari kuwa na nini, na sukun au na jazm, kile kinachokuja badala ya sukun. Walladhi yadullu ala raf'iha wujudu dhamma في آخر كل منها نا ألاما يكون يشكون مرفوع نكولي كباتكنا ضمة كتك مش وكيلا نينو يوقيد تزحف تورق kwa sababu haikutanguliwa nyuma na kisababishi cha iwe na fatha ama na kisababishi au iwe ni mansub wala kisababishi cha kufanya iwe ni majzum ikabakia katika nini rafa katika dhamma katika mfano wao na kile kinachokuja badala dhamma kama tutakavyokuja kujua mbeleni insha Allah wa fil amthilati thalathati thaniya minhu mansubatun lidukhuli lan alaiha tizama katika mifano mitatu inayofuata lan yaquda lan tazhafa lan turiqa kwa sababu ya kuingia lan zikawa zote nini ni mansuba walladhi yadullu ala nasbiha kitu gani kitakachokutulisha sisi kuwa ni mansuba wujudul fatha fi akhir kulli minha kupatikana fatha katika mwisho wa kila neno hapo tizama lan yuqada lan tazhafa lan turiqa kuna fatha mwisho wa fi al-amthilati al-thalathati al-akhira majzuma na ukiangalia mifano mitatu ya mwisho lam yuqad lam yazhaf lam yu lam turiq zote kuna nini نسكون مشو وعليكم السلام كوني مجزومة لدخول أداة الجزم عليها كسبب كمينجيها فأداة الجزم كلكي نتو سببشا إلى فعل مضارع يعني مجزوم كم باتكانا والذي يدل على جزمها وجود السكون في آخرها نكلا أمباتو تشتجل شاسيسي كواني مجزوم ni kupatikana sukun pale mwisho kuna ile sakna iko pale mwisho wa bidha nara anna hadhihi al-af'al qad taghayyarat awakhiruha min ar-raf'i ila an-nasbi thumma ila al-jazm wa idhan la budda an takuna madha mu'raba na hapa tuona kuwa imebadilika kutoka katika raf' ambao hapa alama yake ni dhamma ikaja katika nasb ilivyoingia adat min adawati an-nasb ikawa na fatha kisha ikaja katika hali ya jazm ikawa na sukun katika hizi sentence au huu mfano tulotolewa hapa hii ikatuonyesha wazi kule kubadilika kwake kule mwisho kuwa ni mu'raba wala sio nini sio mabniya meeleweka mpaka hapo al-qawaid al-ahwal allati ta'tari awakhir al-kalimat al-mu'raba أربع حالي أمبازو وتشبوكا كتك مويشو ومنينو أمبايو ني معربة نكسيها منينو ني معربة نيلويكا بمعنى يلي أمبايو يكبالي كباليليكا مشواكي ني حالنغابي ني وهي الرفع والنصب والجر والجزم وتسمى أنواع الإعراب na hizi raf' nasb jar jazm zaitwa aina za i'rab aina za i'rab kwa nini hatukuita raf' dhamma nasb tukaita fatha jar tukaita kasra jazm tukaita sukun kwa sababu kwa kweli hizo ndio alama za asli alama ya nasb asli yake ni fatha alama ya raf' asli yake ni dhamma alama ya jar asli yake ni kasra alama ya jazm asli yake ni sukun lakini kuna vitu huja badala yake kuna vitu huja badala yake sasa vyote vile hukusanywa katika jina arrafu dhamma na kinachokuja badala yake annasbu fatha na kinachokuja badala yake vyote vingia katika nini nasbu aljarru kasra na vinavyoingia badala yake na aljazmu ni sukun na vinavyokuja badala yake hayo tutakuja kujua mbele biidhnillah alamatu al-i'rab al-asliyatu arba'un haya ndio yataja sasa hivi alama za i'rab ambazo ndio asl ni nne kuna ahwal na alamat. Ahwal tumesema ni nne: rafa, nasb, jar na jazm. Sasa tukizungumzia alama, sasa asli yake alama ni ngapi? Ni nne pia. Wa hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun, kama tulivyotaja. وَيَنُوبُ عَنْهَا عَلَامَاتٌ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي مَوَاضِعِهَا. Na kuna alama nyingine zinazokuja niaba ya hizi tulizozitaja, alama hizo zitatajwa mahala pake, kifika wakati wake tutakuja kuzungumzia. Bado hatujafikia kuzungumzia, inshallah tukifika tutazungumzia biidhnillahi ta'ala. Qala الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال. Ukichunguza vizuri utakuta kuwa katika majina na katika vitendo, رفع na نصب zote mbili hizi zaingia katika majina na katika vitendo, أسماء na أفعال. والجر يختص بالأسماء, na جر ni khasa kwa majina peke yake. Kama yakhtasu aljazmu bil af'al, kama vile jazm ni khasa kwenye fi'li. Kwa hivyo haiwezekani kwa jar kuingia katika af'al. Kwa hivyo katika alama za asma ni kupatikana nini? Jar. Ikiwa jar moja kwa moja ishakuwa ni, ikiwa ni majrur moja kwa moja ishakuwa nini? Ni jina. Na jazm haiingii katika majina, bali yaingia katika nini? Vitendo. Tumeelewana? Tayeb, tuchukue namudhaj ya i'rab moja ili itusaidie katika kufahamu haya tuliyosoma. Yashtaddu al-harru fi as-sayfi. Sentensi yashtaddu al-harru fi as-sayfi. Yashtaddu فعل مضارع مرفوع بالضمة. الحر فاعل مرفوع بالضمة. نفي حرف جر مبني على السكون. سأكتم زمزك وحروف زوت النيني مبني. الصيف مجرور بفي وعلامة جره الكسرة في الصيف. kwa namna hii ndio utakuwa ukifanya nini? I'rab ya hizi sentensi zinazokuja. Na ukitizama utakuwa katika i'rab hapa kuna vitu vimeongezeka ambavyo i'rab za kitabu cha kwanza kwa hatuvitaji, sababu kila tukisonga mbele inshallah kuna mambo yatazidi kulingana na anavyopanda polepole mwanafunzi katika kufahamu hii ilmu. Na kama ninavyogusia kila siku kuwa ilmu ya nahwu kwa kweli yahitaji kweli mtu afanye bidii kuifahamu, lakini sio ngumu kiasi cha vile watu wanavyosema. Kwa sababu gani huwa ngumu? Niliwaambia kwa sababu ya sisi walimu tunapowasomesha wanafunzi huwatajia mambo makubwa kabla ya wakati wake. Al-qasd al-qasda tablughu. Naktafi bihadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.